ولو كان داهينا نذهب للنهر نعمل ونبذل كل متاعينا وجبلا الأوطان داهينا نذهب للنهر نعمل ونبذل كل متاعينا وجبلا لإقدام مبادينا فأما جودي والإكرام مصابيرهما يادينا وجب الأوطان داعينا يا الله في الأغلى ومدارد له نوادينا بفضل القوة والإيمان سنغهر من يعادينا وجب الأوطان داعينا حيث تما ظلنا أسابيعني ليفقين وجب الأوطان داعينا بصنا لبعنا ربتنا طرع رهنا وترف بينا وإذ لم نحن نحميها فلا كنا ونبقينا وجب الأوطان داعينا لأن جميل فضلنا أتى عليها تزيد تفانيها مناظر أزهار ونهار شواطيها وبانينا وجب الأوطان داعينا الليل زلتنا جميل فضلنا أتى وأجب الأوطان داعينا تطبينا لغير الفيض للسودان ولا لي سوى وحبينا وجب الأوطان داعينا أقول لمن تعدانا إياك وتحدينا أرضنا شيك أسلاك فأغوى جند جندينا وجب الأوطان داعينا تطبينا لغير الميد للسودا ولا لي سواه حدينا وجب الأوطان داعينا أقول لمن تحدانا إياك وتحدينا أرضنا شيك أسلاك وأغوى جند جندينا وجب الأوطان داعينا أتالوا علنا التاريخ يروي الحق ويرضينا وتالوا عنا الأيام وتالوا عنا ماضينا وجب الأوطان داعينا وتلعن عزمنا الجبار إذا سلت مواضينا نبادرون ندفع للموت ندافع عن أراضينا وجب الأوطان داعينا نذهب للنهار نعمل ونبذل